نادى المحب بليله رباه أسماءك الحسنى تلت شفتاه تسعون زادت تسعة نقشت على قلبي ولفظ الله راحي فداه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. لا يزال حديثنا متصلا عن رب العالمين تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك حبك وتعظيمك وخشيتك والرجاء فيك وحسن الإيمان بك، حسن التوكل عليك، وحسن البيان عنك، وحسن الدلالة عليك. اللهم آمين. حديثنا هنا عن أسماء تجعلك تصل إلى مقام هو أعظم مقامات هذا الدين، هو مقام الإحسان. في ذات يوم جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صورة بشرية لا يعرفه الصحابة، صورة شخص جميل ثيابه بيضاء لا يرى عليه أثر السفر. الشاهد حديث طويل جدا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، يقول ما الإسلام فيخبره، ما الإيمان فيخبره، ثم سأله هذا السؤال قال فأخبرني أو قال ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عنوان الحلقة اللي معنا اليوم فإنه يراك. الله عز وجل له الشهود الكامل لجميع خلقه، لا يغفل ولا يغيب عن خلقه طرفة عين. كل ما يحدث في كونه على عين الله وعلى سمعه ويشهده لا يعزب عنه مثقال ذرة. أقسم بالله غير حانث أن قلبك لو شهد هذا المعنى لاستقمت على طاعة الله عز وجل. تعالوا نأخذ بعض الأسماء التي معنا في ذلك. أول اسم معنا في معنى خمسة أسماء في هذه الحلقة، الاسم الأول اسم الله السميع. السميع هو الذي أحاط سمعا بكل مسموع، كل ما له صوت، كل ما له صوت الله تبارك وتعالى يسمعه في آن واحد. لك أن تتخيل، خلي الصورة عندك، اجعل الصورة صورة كلية. كما قلت الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء وهو السميع البصير. ماذا ما الذي يسمعه الله الآن في هذه اللحظة؟ السماوات فيها مليارات الملائكة التي تسبح بحمد الملك، الأرض فيها مليارات من الخلق، منهم من يسبح بحمد الله ومنهم من يكفر، والجن، وكل شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل ما يصدر على هذه الأرض أو في الكون عموما، كل ما يصدر من صوت الآن الله تبارك وتعالى يسمعه سماعا واضحا مفصلا بينا لا اختلاط فيه ولا لبس فيه بصوت آخر. تخيل لو أنا الآن أجلس مع مجموعة من الناس، خمسة ستة من الناس، فتكلموا جميعا في آن واحد، لا يمكن أن أفهم ذلك، لا يمكن. كيف أستطيع أن يصل إلى سمعي وأن أميز بين صوت هذا وذاك؟ خمسة ستة فقط. تخيل لو رحت الآن المسجد الحرام، اللهم ارزقنا وإياكم الحج والعمرة، وأنت تجلس أمام البيت الحرام وتجد مثلا خاصة في أيام المواسم الزحام وفي الوقت اللي الناس مقبلة فيه على الله عز وجل، وكل يرفع يديه ويسأل الله ويتضرع، هذا له حوائج وهذا له حوائج وهذا له حوائج، والمسجد الحرام يعد بالملائكة الذين لا نراهم طبعا، وعلى جنبات الأرض في الدنيا في كل مسجد وفي كل بيت وفي كل زاوية إنسان آخر يسأل الله تبارك وتعالى، وهذا يقرأ القرآن، وهذا يسأل الله تبارك وتعالى، وهذا يدعو وهذا يطلب، فضلا عن الأصوات البشرية وغير البشرية والمخلوقات التي تسأل الله عز وجل، حتى النملة تسأل الله عز وجل في جحرها، كل هؤلاء يسمعهم في آن واحد، بل كما قالوا يسمع دبيب النملة على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء تبارك وتعالى. أمنا عائشة تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، لما جاءت خولة تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظاهر منها. رجل قال لامرأته خولة: أنت عليك ظهر أمي. فجاءت المرأة تشتكي زوجها وما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن صلى الله عليه وسلم لم يجد جوابا لهذه المسألة، فانتظر الوحي. تقول أمنا عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني والله في جانب الحجرة وخولة تتكلم في حديثها أسمع بعضه ويخفى علي بعضه. فأنزل الله تعالى قوله في أول سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، سبحانه وتعالى، لأنه سميع بصير. إذن الله جل السميع يسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء مما في خلقه من أي كلام يقال أو أي صوت يصدر، سميع، وهو أيضا كذلك البصير. البصير قال تبارك وتعالى: إنه بكل شيء بصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الله عز وجل يرى كل شيء، يبصر كل شيء، إنه بكل شيء بصير. لما تستشعر معي الآن كل الخلائق الله تعالى يراهم في آن واحد رؤية كاملة واضحة غير ملتبسة من جميع الجهات، ما هذا؟ هكذا الله تبارك وتعالى السميع البصير جل وعلا، وهو أيضا كذلك الرقيب. قال تبارك وتعالى في شأنه، قال سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. ما معنى كلمة الرقيب؟ يقول لك، يقولون في اللغة العربية: فلان رقب الشيء، أي نظر إليه عن عمد. يعني هو كأنه يقول: أنا أراقبك، يعني أنا أختصك بالنظر. تأمل تأمل: وكان الله على كل شيء رقيبا. الله تعالى رقيب عليك، رقيب على عينك، رقيب على سمعك، رقيب على قولك، رقيب على جوارحك، وأنت وأنت وأنت وأنت. إن ربك لبالمرصاد. هناك رصد موضوع، عارف كلمة تقول لك مثلا في كاميرا، لا مش كاميرا، لو فرضنا يعني إن في إنسان قاعد في كاميرات حوالي 100,000 كاميرا مسلطة عليه من كل جانب، لا لحظة لا يلحظ لحظة إلا وهي ترقبه. الله تعالى لا يحتاج هذه الكاميرات، الله عز وجل كل خلقه أمام عينه تبارك وتعالى. وكان الله على كل شيء رقيبا. وأيضا الله تبارك وتعالى هو الشهيد. يا الله على هذا الاسم الجميل الذي يحدث في قلبك الأمن والطمأنينة ويحدث في قلبك الخوف. يقول تبارك وتعالى، تأمل هذه الآية الجميلة: وما تكون في شأن، شأن هنا تشمل أي الشؤون، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إيه معنى الشهود؟ الشهود هو الحضور. وما فلنقصن عليهم بعلم، وما كنا غائبين، وما كنا عن الخلق غافلين. يعني ما من موقف، ما من كلمة، ما من حدث، ما من فعل يتم على في هذا الكون إلا والله تعالى يشهد حدوثه ويشهد حضوره. ما من لفظة لفظتها بلسانك، ما من كلمة تكلمت بها، ما من فعل فعلتها إلا والله تعالى شهدك وكان حاضرا تبارك وتعالى وأنت تفعل ذلك، سواء كان هذا الفعل خيرا أو كان هذا الفعل شرا. وهو كذلك الخبير تبارك وتعالى. إيه معنى الخبير؟ يقولون في اللغة العربية: خبر الأرض، أي عرف بواطنها أو وصل إلى بواطنها. فالخبير هو العليم ببواطن الأمور تبارك وتعالى. الله عز وجل هو الخبير، يعلم بواطن الأشياء وأسرارها تبارك وتعالى ولا يند عنه ذلك. وكفى به بذنوب عباده خبيرا، في الآية الأخرى خبيرا بصيرا. لما يسمع هذه الأسماء وتأتي في قلبه، ما هي العبوديات التي تأتيك. أول عبودية ومن أعظم العبوديات عبودية الطمأنينة بالله، والله الذي لا إله غيره. نحن الإنسان، الإنسان منا لا يمكن أن يعيش حياة سوية دون الله عز وجل. الله تعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أنت كإنسان ضعيف، أنت كإنسان فقير، أنت كإنسان عاجز، ما الذي يطمئنك؟ سيدنا موسى عليه السلام الله تعالى قال له، أمره هو وهارون أن يذهب إلى فرعون. لكن تخيل معي كده، سيدنا موسى من بني إسرائيل وأمامه فرعون أكبر وأعتى طغاة الأرض، ذبح الأطفال، والله تعالى يقول له اذهب يا موسى إلى فرعون ومعك أخوك هارون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. سيدنا موسى يعلم أن فرعون هذا يعني سفاك للدماء، مجرم طاغية، فقال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هذا إنسان ما عندوش حد، سيطغى علينا، سيقتلنا. قال لا تخافا، لماذا؟ إنني معكما أسمع وأرى. الله أكبر، عندما تعلم أن الله تعالى يسمعك وأن الله تعالى يراك يطمئن قلبك. سيدنا يونس يا جماعة، سيدنا يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا وركب السفينة وساهم حصل القرعة فألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، أين كان سيدنا يونس؟ في ظلمات البحر وظلمات الحوت. سيدنا يونس يعلم أن له رب وأن الله تعالى سيسمعه إن ناداه. قال سبحانه وتعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أن لما تسمع الله تبارك وتعالى يقول لك وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. الله تعالى يراك، توكل على الله عز وجل. ولتصنع على عيني، أنت على عين الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبو بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. إذن العبد منا يطمئن أن للكون ربا، كل ما يحدث على سمعه وعلى بصره والله عز وجل يشهد ذلك تبارك وتعالى. وهذا يجعلك أيضا الشيء الثاني من عبوديات أن تحسن الطاعة التي تؤديها إلى الله عز وجل. أنا أتعجب من إنسان واقف يصلي وهو منشغل عن الله تبارك وتعالى. أولا تعلم أن الله تعالى يسمعك الآن وأنت تناجيه، يراك الآن وأنت تصلي له. لذلك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه بعظمته تبارك وتعالى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شعورك أن الله تبارك وتعالى يراك يجعلك تتقن العمل، تحسن الصدقة. لذلك يعني يروى أن بعض السلف كان إذا تصدق بالدرهم المطيب، هو يعامل الله عز وجل. لذلك العبد يحسن الطاعة لأن الملك الذي تقدم له هذه الطاعة يراك وأنت تقدمها له تبارك وتعالى. وهذا هو الإحسان. الشيء الثالث، هذا يحملك على المراقبة. لو قلنا الله تعالى هو الرقيب الشهيد السميع البصير الخبير، هذا يجعلك عندما تختري في خلواتك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خلواتنا وأن يرزقنا التقوى، لما تعلم ذلك وتوقن أن بصر الله إليك أسبق من بصرك إلى الحرام، وأن سمع الله لك أسبق من سمعك للحرام، هذا يجعلك تتقي الله عز وجل، تخشى الله تبارك وتعالى. سيدنا عبد الله بن عمر لما قال يختبر الراعي قال له قل لسيدك على الشاة يعني أكلها الذئب، قال فأين الله؟ فأين الله؟ الله تعالى يراني، الله تعالى يسمعني، الله تعالى شاهد على ذلك سبحانه وتعالى. هذا يجعلك إلى أن تستحضر مراقبة الله تبارك وتعالى فتخشى الله عز وجل عند فعل الحرام. ثم الأمر الأخير أن تكتفي بسمع الله وبصره. المراؤون الذين يسمعون الناس بأعمالهم، والذين يدعون الناس ليروا أعمالهم أو يحسن الطاعة لما يعني يراه فيه الناس لنظر الناس، ألا تكتفي بسمع الله؟ ألا تكتفي ببصر الله تبارك وتعالى؟ يكفي أن الله تعالى سمعك، يكفي أن الله تبارك وتعالى رآك على طاعته، وكفى به سبحانه وتعالى حسيبا سيجزيك على ذلك. شوف القصة الجميلة دي، أحد السلف صنع طعاما جميلا، قال لأهله اصنعوا لي طعاما يعني أحبه. فلما صنعوا له هذا الطعام جاء مسكين فطرق الباب فأدخله، وكان مسكينا وكذلك يعني في عقله شيء، أعزكم الله، وكأن حتى يعني السوائل تنزل من فمه. فجعل هذا الربيع بن خثيم يطعمه من هذا الطعام الجميل، يطعمه. فامرأته قالت له إنه لا يعي، أو يعني مش فارق معاه يعني أن يأكل هذا الطعام أو غير هذا الطعام، يعني احنا تكلفنا لك في هذا الطعام الجيد الحسن، أنت أردت هذا الطعام، كنا أطعمنا أي شيء آخر، وهو لا يدري. قال لها كلمة جميلة، قال لها لكن الله يدري، لكن الله يدري. الله تعالى يعلم، الله تعالى يسمع، الله تعالى يبصر، الله تعالى رأى ذلك. أنا سأكتفي بعلم الله وسأكتفي بسمع الله تبارك وتعالى وأكتفي ببصر الله تبارك وتعالى الذي قال اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. قل قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادى المحب بليله رباه، أسماءك الحسنى تلت شفتاه، 90 زادت 9 نقشت على قلبي، ولفظ الله روحي فداه.